أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الله. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. لا إله إلا الله. وإلهنا وإلهكم واحد. يا رب. الله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. الحساب. يا سلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الله الله. قل إن صدق الله.